عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ازيك يا ايمي؟ اليوتيوب لسه؟ ازيك يا نور؟ ازيك يا مريم؟ صباح الخير. هنيدة، احمد، عبد العزيز. ازيك يا سحر؟ ازيك يا فرج؟ شكرا يا سيد. صباح الخير. ازيك يا رضا؟ الف سلامه عليكي. ورضا كانت جالها عينيها قعدت ساعه ما بتشوفش بيها، نقول لها الف سلامه يا رضا عشان كلت لحمه بالبصل. الف سلامه يا رضا. احنا بندعي لك كلنا يا بابا، بس طالما كان نفسك فيها خلاص، بس ما تتهموش بعد كده. شكرا يا ولاء. صباح الخير. ازيك يا اشواق؟ ما تزعليش بعد كده يا بابا، يعني اما تصحي الصبح تقولي شايفاهم اتنين ما تزعليش. ما تقوليش يعني انا عندي ام اس، فما تقلفيش يعني، تقبلي الموضوع. ذاتس از بصل افكت. عبد المحسن عبد الله بيقول الساعة 2:23 دقيقة وعامل ايموجي مستغرب. والله يا استاذ سهير حضرتك، استاذة نانو عدلي، استاذة اياس طه، محمد مصري، هل هناك علاج نهائي لهاشيموتو؟ ايوه، الاجابه نعم. استاذ ليلى، نحيي الجزائر جميعا. سيدي متشيخ، اهلا وسهلا. استاذه سونيا، انا من تونس، صباح الخير. ازيك يا حمدي؟ اه حمدي، حطيت لك دراسه يا حمدي عشان ترتاح. قال لك اللي بياخد مونجارو، اللي بياخد مونجارو صدفة كده لقوا ان مشاكل الشبكيه بتزيد. يعني المونجارو، لقوا المونجارو. يا استاذ نسيمة، صباح الخير، اهلا واهل تونس. اهلا، انا شعبيتي في تونس بتزيد. استاذ مينا سمير بيقول لك مش عارف اخس، استأصل المعده يا مينا. استأصل يعني ايه؟ مش عارف يا ابني، الناس بيتصلوا بيا وحياه امي والله العظيم ورحمه ابويا يا شيخ، بيتصلوا بيا يقولوا لي عايزين نوقف خساسين. انت مش عارف تخس؟ طب انا مش عارف اوقف خساسين. استاذ مينا، استاذ مينا، مينا، ازيك يا سلوى؟ صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير استاذ سلوى. استاذ فايز، هاو ار يو دوينج؟ ام فاين. العين اليسرى عليها غمامه. استاذ بس، اهلا وسهلا. المغرب، صباح، ازيك؟ هدى بدران، ازيك؟ دراسات ايه بس؟ ده طلع بيهاجم الدحيح وكل الناس عشان يكسب مشاهدات. شفت بقى؟ شفت انت؟ شفت انت؟ الحرب دايره، بس كل واحد ليه حربه بقى. يعني الناس بتدور على يعني مش عارف موضوع اللايك والشير والكلام ده، لو لمكسب اعتقد ده عرض دنيوي يعني، فاهم؟ لكن والله لو استمرار مسيره بقى، يعني انت قصه بقى، انت بتقدم محتوى يعني خاص بدماغك انت، يعني انت مش الفكره انت بتقدم محتوى او شغلتك ان انت بتعرف تعرض محتوى، لا، هي الاصل انت بتقدم محتواك انت. ادي بقى دي الفكره يعني، ده الفرق يعني بين مؤلف الشعر ومؤدي الشعر. صح يا رحمة، كلامك صح. خلاص والله انا كنت حاله هاشيموتو، الحمد لله نظام الطيبات خفيت، حتى الميه البيضة عم ترجع. بالظبط بالظبط، انت شكوتك على مستوى معين مش بتعني بس هذا الجزء من جسمك، لا، ده بيعني ان انت بقيت جسمك بيشتكي يعني، بس انت ممكن تكون لسه مش شايف. استاذه رنا فاروق، سؤال مشروع جدا، هل هذا لايف؟ لا ده مسجل. لو السؤال ده سؤال مباشر يعني سؤاله عايزة. بص يا باشا ما تقوليش وزني لايف مسجل. يا ابو سعيد الفكرة مش وزنك كام، لان انت على فكرة انا عايز اقول كلمة مهمة قوي وياريت الناس تحطها حلقة. ازيك يا شيرين فكري؟ صباح الخير. الناس اللي خاست تقول لنا خاسوا ازاي؟ مشوا على النظام بس يا استاذة ايمي. المقصود يا جماعة من الكلام ان احنا اللايف ده من كتر تسجيله احنا عايزين بعد كده نقول تاريخ اللايف عشان انا بنسى، بحاول بعد كده اعمل فلتريشن ونقطع اللايفات. ونشكر الدكتورة ميادة مينا سمير، بقالي سنتين على النظام واتخنت. انا مش عارف تمسكك ليه طب بالنظام، يعني انا مينا مش من ضمن واجباتي كل لايف بقولك سيب النظام. انا يا ابني مش نصيحتك نصيحة اخ لاخوه ابن عم لابن عمه ابن خال لابن عمته كده، يعني مش انا قلت لك كده تكسيب النظام ده؟ هذا النظام قاسي. وبعدين الدروباكس بتاعته مش مفهومه. مينا بيقول لك بحبك يا اخي. بص هنا بقى، هنا دخل عامل خارجي. طالما انت بتحبني يبقى خليك بقى في ظهري وخلاص بقى، وسلم نفسك لربنا. 29 غشت. 29 غشت. معدتي مرتاحة. بس يا باشا طالما معدتك مرتاحة خلاص. وبعدين طالما الميزان، انا بقلق قوي اما حد يقول لي ميزاني نزل بسرعة. شكرا يا مجدي صباح الخير. انا عامل الاضاءة النهاردة بتاعت عادل ادهم في فيلم حافية على جسر الدهب. شاف الإضاءة ليه خدت هذا الطابع؟ بس مش مقصود يعني، أنت فاهم؟ أنا لما حد بيقول لي خسيت على الميزان بسرعة بقلق ليه؟ يعني لما يجي يقول لي رقم مثلا 5 كيلو والناس بتبقى فرحانة، يعني الناس بتبقى فرحانة. أيوة يا شيماء برجوري، بتبقى يقول خد الحقنة هنا في كتفه، بيقول لك أنا خسيت 6 كيلو في أول 10 أيام، يخرب بيت أبوك. أنت بتبقى فرحان بالميزان؟ طب قبل الميزان يا باشا، انا قبل الميزان يا باشا، انا مش في مقاسات للهدوم بتاعتي. انت خسيت ازاي يعني؟ انت خسيت مصطفى المنسي. هذا اللايف مسجل؟ نعم هذا اللايف مسجل. وسطك يا باشا صغر، كتافك عرضت، عضلاتك تمام، بتعرف تطلع عقله، بتعرف تنزل ضغط، بتعرف تشيل حاجه على كتفك وتجري. طيب بتعرف تشيل حاجه؟ بتعرف تشيل قاروره الميه؟ انت مستني حد يقول لك انت كويس؟ لا لا لا، موضوع طمني على نفسي يا دكتور ده كان قديم قوي، من ايام محمود المليجي، من ايام ما قال له طمني على نفسي، قال له 6 شهور وهتموت. بس لا لا لا لا، وبص في اشعه عاديه جدا، يعني اشعه ممكن ما نشوفش منها اصلا، ضلع مكسور ممكن ما نشوفوش، هو عارف منها ان هو 6 شهور هيموت. اقنعك بحاجتين، ان محمود المليجي عارف اللي ما يتعرفش، ده رقم واحد. رقم اتنين، تتعاطف مع عبد الحليم حافظ، والموضوع ده كان مطلوب. انت قدست بقى الفرخه، اله الفرخه. انا رايح. ازيك يا ليلى عامله ايه؟ الهكسوس. ازيك يا مينا جورج؟ ايوه، انت بقيت تبص للدكتور، هو شاف الاشعه وقال له لا، انت ما يرضكش ان احنا نربط مصير مريم فخر الدين بشخص ميت محكوم عليه بالموت، ما يرضكش. انت لو اختك ترضى اخرج من حياتها. دايما الانسان عدو نفسه. لا، طالما فقدت وزن، بص باشا حضرتك الوزن، وزنك اصلا 12% منه عظم و 18% تانيين عضلات، يعني الدهون تكسب الجسم شيب تبوظه، انت فاهم؟ لكن ما تديش وزن، الدهون ما بتوزنش، الدهون تدي شيب، فانت ما بتخسر دهون شيب جسمك يتغير، مش ميزانك اللي يتغير، شيب جسمك. يعني انت ما تجيب انت يعني يعني يعني خدها مني كلمه، الهنا محتاجه راحه في يومين في العزبه تغير جوها، خدها مني كلمه وحطها مطرح ما تحطها. اما بفقد وزن، بفقد وزن فكر في عضلاتك وعظمك، فانت ما تبقاش مبسوط. لكن انا افقد مقاسات، افقد مقاسات، ده ازيك يا اسماء؟ جلاء، ريان، قول اسمي، اسمك ريان ولا اسماء؟ امال اسماء ده ايه؟ انت فالدهون تكسب الجسم شيب، بان ربنا خلق الدهون عند الستات غير الرجاله، حتى نسبه توزيع الدهون في الستات غير الرجاله، يعني الدهون في الستات بتاخد طبقه اعلى، يعني الخدمه النهائيه بتاعت الجسم الست ليها رسمه دهون غير الراجل. الراجل الاصل فيه، الاصل فيه دهون، بص على الحديد ده، حديده ما فيش دهون، تشد كده ما تلاقيش دهون. انا عندي كده، بص انا عندي اهو، بص هو ما عندوش بقى الاصلي، الاصلي الدهون تلاقيها مشفوطه، جلد على تحتها، عضله على عظمه زي القرد كده، انت فاهم؟ الست لا، الست لا، في طبقه دهون بترسم الجسم، بتدي الجسم شيب وتدي له كونتور. الكونتور معناه يبقى الانحناءات تبقى ناعمه، ما تبقاش يعني اما تلاقي جسم الانحناءات فيه شارب قوي، لا ده مش مظبوط، ده توزيع الدهون. ليلى زواق، جيتار، انا بحب الجيتار. دكتور عمر النحاس، ايوه تفقد مقاسات ووزن، بس المقاسات دايما اكتر. يعني ما واحد يقول لي فقدت 3 كيلو مع النظام، بس تلاقي بقى مقاساته اختلفت خالص. ليه؟ الثلاثة كيلو لو جيت تحطهم دهون، اللي حط كيلو اللي يزيد مقاسات. بص يا باشا، ثلاث حاجات يوزنوا. ليه انا قلت العضلات والدهون توزن؟ قصدي العضلات والعظم، العضلات والعظم يوزنوا. انا عندي ناس اول ما بدأت انا عندي العضلات والعظم معظمهم ميه، فيهم ميه، انت فاهم؟ والميه بتوزن، يعني لتر الميه يساوي كيلو جرام. مصطفى منسي، ازيك يا حبيبي؟ لتر الميه بيساوي كيلو جرام. غير بقى اما تجيب دهون، انت املى يا عم علبه دهون قد كده عشان توزن كيلو، هتلاقي الليه ما بتوزنش. لكن الكيلو اللحمه 5 قطع مثلا، انت فاهم؟ لكن الدهون ما بتوزنش، تبوظ شكل. فعشان كده الستات اللي يجي لهم شكل الجسم اهم من الوزن، لا هو الاتنين يفرقوا معايا. لان انت لو عظمك كويس وميه الجسم كويسه والعضلات كويسه توزن، تطب على الميزان. يعني انا معدي ال 82 كيلو وطول 177 سم، 82 كيلو المفروض ابقى ليا بطن، لا انت انا بلبس بنطلونات سمول، كتاف بس تلبس لارج، لكن وسط صغير. فهمت الفكره؟ ثبات الوزن تثبت بعد شويه بقى خلاص، يعني انت مش هتكون عظم جديد. يعني السن بقى بتاعنا ده اخر الثلاثينات والاربعينات، ده ما بيقول مش هتكون عظم جديد ولا عضلات. العضلات تزيد مع الاستخدام، مع التمرين بقى. يعني الناس اللي زي خالد عمر، انت فاهم؟ ما مش هعرف دي 170 كيلو 69 سنتي تبقى طبعا رفيعه، بس ما اعرفش شكل الجسم برضو. انا دايما اسمع الكتاف البصل قتل شخص. عبده ظهر، عبده طبخ لنا ايه النهارده؟ على الغدا طبخ لنا ايه النهارده؟ بلاش بسرعه عشان المدام بطنها بتتنفخ. ارجوك يا عبده، انت فاهم؟ فالدهون ما بتوزنش يا باشا، ما تقوليش انا وزني كذا، ما تخشليش الدخله دي، انا ما افهمهاش. انا افهم مقاساتي، قول لي كتافي كذا، احباب الزهراء ازيك، كتافي كذا، وسطي كذا، اعرف شكل جسمك. وما تسمعش كلام الكمتره والكمتره احنا اللي اخترعناها. يعني شكل الكمثرى وشكل التفاحه ويرسم لك جسم كده ويقنعك ان اجسامنا كده. مفيش حد جسمه كده، مفيش حاجه اسمها كده اصلا. انا شفتها عن نفسي في مارينا، حاطين مانيكان بكرش وحاطين عليه مايو. ليه؟ لان اما يوصل انه يعمل مانيكان بكرش معنى كده ان هو بيقنعك عادي ان انت فرايتي بقى، انت من عادي، فاهم انت؟ اذا كان المانيكان حاطينه قدام حضرتك بكرش وكتافه، ما تقنعنيش ولا تقول لي جسمك اصلا جسم الكمثرى مثلا. ما فيش حاجه اسمها جسم الكمثرى. البث على اليوتيوب شغال يا حمدي؟ البث وقف واشتغل، اعمل له ريفرش. ارحمني يا حمدي، اعمل له ريفرش يعني. ارحمني بقى لله، قول لي بس خلاص طالما اشتغل خلاص. انا شغال هنا 5G وهنا في 5G وهنا شغال. خلاص بقى لله، ارحمني بقى، ارحمني لله. حمدي خليك معايا انت، يا حمدي خليك انت المؤشر بتاعي انا، مالكش دعوه بالناس، خليك معايا. ما تلخبطش القائد، فاهم؟ انت كده بص، انت شغلتك على المدفع برر. ازيك يا مرت؟ خليك معايا بقى لله، اكسب فيا ثواب. اهلا اهلا وسهلا باهل صنعاء. عبده، لماذا رائحه السم والبصل الملع وحشه ولا ملع مضايقك؟ كريهه زي الزفت؟ اطلع من المطبخ يا عبده، خلاص مش عايزين النهارده بصاره. اطبخ لنا كشري من غير بصل. عبده بيشتكي من ريحه البصل والثوم. معلش يا عبده بقى، دي هتلاقيه حسن من سوريا، بس انا عبده انا حبيته. فاللي يقنعك ان اشكال الاجسام مش واحده، لا، هو جسم الراجل مثلث وجسم الست زي المانجا العويس بس وخلاص. فهمت قصدي ولا لا؟ يعني حضرتك مجرد بس ما تفكر في اللي انا بحكيه، يبقى جسم الراجل مثلث كتافه عريضه ووسطه رفيع، والستات بتبقى ليها رسمه. حضرتك رسمه معروفه على فكره، يعني رسمه شبه الفايولين، شبه الكام، مش محتاجه بقى نحكيها. لكن احنا انا شفت اجسام بقى غريبه جدا والانحرافات حاده، يعني حضرتك بتلاقي انحرافات حاده، فتلاقي ناس مبسوط حتت وحتت تانيه. فلا انت مش ده، يعني مش ده الشكل الاصلي. انت حضرتك دلوقتي بتلعب في المعرفي، في التصور المعرفي بتاعي. يعني ايه التصور المعرفي بتاعي؟ يعني انت حضرتك بتلعب دلوقتي في دماغي شخصيا، بتخلي لي الاوبتيمال او الايديال مش حقيقي. زناهد يا رشيد، دي بتقولك اكلت ايه النهارده؟ والله حضرتك انا قلقت الظهر، قلقت الظهر، ابتدى يقطع والصوره الكواليتي بتقل، مش عارف بقى معز صراحه اوصله واي فاي. طيب شوفوا كده، ركز معايا، شوف كده بس خلاص. حضرتك اللخبطه لحد بقى ما الاكل الوحش اللي انت اكلته يخرج من جسمك وترد جسمك يبدا يرجع للطبيعي، دي مش بتاعتي انا، ده جسم بيختلف عن جسم. هنا بقى النقطه، وفي جسم تاني بقى انت بتصوم له خالص. يعني انا ساعات بصوم خالص بقى واقضيها حلوه يا حمدي، اشكرك يا حمدي، واقضيها بقى رز ابيض وبطاطس مهروسه وبس شويه، انت فاهم؟ طبعا الرسمه دي بقى اللي بيديها، بيخلي الانحناءات دي مش حاده، مش حاجات اكيوت، هو الدهون، توزيع الدهون، ومنطقة الصدر دي كلها دهون، فبالتالي ومنطقة الهنش دي كلها دهون، فتوزيع الدهون في الست مختلف. يعني توزيع الدهون في الست مختلف عن الراجل، تمام؟ وكمية الدهون اللي متوزعة تحت الجلد في الست غير الراجل، أنت فاهم ولا؟ شكرا يا هدى. طيب كويس، فده المقصود. شكرا يا عفاف. فمش الفكرة بقى أنا كام على الميزان وخسرت كام من وزنك، ولأن الموضوع ده بالذات مع الأدوية اللي هما بيسموها أدوية التخسيس أو أدوية نقولها إزاي، مش التخسيس، اللي هي نزول الوزن، ماشي؟ فمفيش حاجة اسمها ما عندك عضل فتتخزن دهون، إيه العبط ده؟ تنحيف الخصر ده شغل هرمونال، لازم السكس هرمونز تتدخل. الست اللي عندها السكس هرمونز بايظة لازم يكون ليها بطن، والراجل السكس هرمونز اللي بايظة بتلاقي ليه بطن. يعني الراجل اللي ليه بطن دغري كده من غير ما تفكر التستوستيرون بتاعه مش مظبوط. طب والست اللي ليها بطن الاستروجين بتاعها مش مظبوط. يعني مهما اتكلمنا في الحوار ده، الست اللي عندها قولون عصبي عندها اضطراب في الهرمونات على طول، دي اعصابها تعبانه، دي اللي قولونها تعبان اعصابها تعبانه، انت فاهم؟ ما تتجوزش واحده قولونها تعبان. ليه بقى؟ لان هي بتبقى عندها تهيؤات. شو واحدة هنا بتقولي شكلك لسه مستحمي نعيما. حضرتك بصراحة يعني مش عارف أقولك إيه على قوة ملاحظتك، بس عرفتي إزاي؟ ولا لسه مبلول؟ هدى غطاس، إزيك يا هدى؟ عاملة إيه؟ آه، مع أدوية خسارة الوزن دي نوع من اتنين، يعني أنت فاهم؟ يعني نوع هلعب على شهيتك، يا نوع هلعب على الريشيب بقى، يعني احقن في اماكن بقى، يعني اللي هو الميزوثيرابي بقى، اللي هو بقى الدكاتره بيبقوا حريفه فيه. ازيك يا مينا؟ عامل ايه يا مينا؟ توحشنا يا مينا، بفتقدك انا يا مينا. ازاي اكسب وزن على النظام؟ يبقى عايز تكسبي عضلات، صح؟ عايز تكسبي عضلات، صح؟ استنينا اخر الحلقه واحنا هتكسبي معانا عضله، يعني لو صبرتي لحد اخر اللايف ده استحملتيني هتكسبي معانا عضله، بس اختاري لك عضله بقى، يعني عايزه عضله ضمه. ازيك يا معاذ؟ عامل ايه؟ معاذ هشام، بعد السلامه على حضرتك بقالي ساعه، اهلا وسهلا. دكتور رامي فايدي، صباح الخير. فانت لو صبرتي معانا لحد اخر اللايف انا على النظام الاستروجين، ما حسيت حالي في السماء. إيه؟ أنا مع نظام الإستروجين فيميل. إيه؟ ما حسيت حالي في السماء، مش فاهم، أنا عايز مترجم. من ساعة ما اتجوزت عندها تهيؤات. حضرتك الفراخ مع كتمة النفس بعيد عنك، يعني فما ده لازم الغازات اللي في البطن دي تطلع، يعني لازم تخرج، ماشي؟ أنا مستنيك والله، أنا مش ضد نحت الجسم، أنت مش ضد نحت الجسم، لا ضده. لو هتحقن حاجة في الجلد أو تحت الجلد للتخسيس مش دواء يعني، لا ضده طبعًا، أنت بتعرض للحتة دي الحرق، نوع من أنواع الحرق، فاهم قصدي؟ فاهم قصدي ولا لأ؟ أنت بتعرض الجزء ده حرق من الدرجة التانية أو الأولى حسب الظروف، لأن أنت بتحقن تحت طبقة الجلد اللي هي الكاوتش دي، بتحقن تحتيها في منطقة الدهون دي، بتحقن فيها مادة حارقة إروسيف عشان بتموت خلايا، فالخلايا دي لما بتيجي تموت، ازيك يا رضا منتصر؟ لما بتيجي تموت بتم إحلالها بمادة فايبروس، فالفايبروزيس ده ممكن يخلي منظر الجلد بره مش حلو. عبده بيقول لك خايف أموت، اطلع من المطبخ يا عبده، الظهر الغاز جوه، حد نسي الأنبوبة. عبده رحمانه، اطلع من المطبخ يا عبده، خلاص انت مرفوض. لولو بتقول لي مش هبطل تدخين يا دكتور، ده هتلاقيه حسن بتاع سوريا. طب ما دخل الدخلة دي، هو في الدخلة بالأول بيخش بجنبه. ايوه حسن، اطلع من دول يا كرع، انت محمد كرع. لا هي العضلات كده كده بعد الرياضه لازم بتنبسط لوحدها، يعني لازم ترتاح هي لوحدها اوتوماتيك. حتى السموث ماسلز اللي هي العضلات اللي هي اللي بنسميها العضلات الناعمه، ايه العضلات الناعمه دي؟ اللي جسمك ما بيتحكمش فيها، زي عضلات اللي هي الجهاز الهضمي كله، المعده بالامعاء بالقولون، دي كلها سموث ماسلز، مش ماسلز مخططه زي دراعي. عضلات دراعي، عضلات رجلي، دي عضلات اسمها عضلات مخططه. عضلات السموث الثانيه دي انت مالكش تحكم فيها، اللي هي عضلات الامعاء والقولون. فالعضلات دي حتى وهي شغاله بتريح، يعني المعده تنقبض في الدقيقه 4 مرات بس، فاهم قصدي؟ 4 مرات في الدقيقه. انت العضله دي بتتحرك حسب انت ما بتحركها، لكن ان بتوين، يعني بين الحركه والراحه، يعني ما بين الحركه دي والراحه دي، هي بتحافظ على تون. يعني مفيش حاجه اسمها عضله فلاسد، مفيش عضله مريحه كده، لا. عشان كده في الافلام اما بيرفعوا ايد المتوفى الله يرحمه ويسيبوها فبتقع، ليه؟ لان العايش لا هيبقى في تون، يعني هيبقى في ريزيستنس وايدي نازله. تون يعني ايه؟ العضله حيه ليها تون، ماسكه نص شده، انت فاهم؟ شكرا يا استاذ صباح. لو واحد رجليه بتطقطق لوحدها ايه الحل؟ حل في ايه؟ ما تطقطق يا حبيبي، ما تسيبها تطقطق، لا الروح خرجت منه. فالتون بتاع الماسلز راح، يعني ما فيش اعصاب بتغذيها، دايما العصب في حاله تاهب. العصب بيبقى زي الشعر كده ماشي على العضله، العصب والشرينات او الشرايين الصغيره بتبقى زي الشعر مرمي جوه العضله، كويس؟ كويس. دايما العصب فايرنج، دايما العصب فايرنج، دايما بيطلع امبلسز تشارجز، بيطلع شويه كهرباء بسيطه بتخلي العضله دايما هافلي كونتراكتد. هافلي كونتراكتد يعني ايه؟ يعني نص نص نص منقبضه، مفيش عضله فلاسد، مفيش عضله مرتخيه تماما، دايما العضله بتبقى ليها تون. فدي اللي الاشاره بقى اللي بيرفعها الدكتور وهو بيرفع ايديه كده وبعدين وهو نازل. لكن موضوع بقى انا ركبي بتطقطق، انا ده طبعا الركبه دي عشان تطقطقها، لكن هي بتطقطق وهي صوتها بتعمل صوت، يعني قصدي حضرتك بتعمل صوت. طب ما كويس، اديك عامل حس للمدام في البيت، عشان انت اما تمشي اما تخرج بره انت وتغيب يومين انت تفتقدك، يعني تقول الله ربنا يرد غيبته، انت فاهم قصدي؟ ربنا يرد غيبته، كان عامل لنا حس في الصاله، ادينا كنا بنسمع طقطقته وبعدين بنسمع صوته يعني هو جوه في الحمام، فاهم؟ برضه بيقول يا ظهري، في حد بيقول ظهري، ده جده ده ولا ايه؟ فعم بيكح اخر الصاله، في حد بيكح، في حد بيطقطق في المطبخ تيتا. خلاص كده يبقى انت عرفت البيت، يبقى انت قاعد تبقى بتاع فشار بالظبط. حضرتك موضوع بقى كان زمان بيحيرني، يعني كان زمان احمد صبر الدماريسي صباح الخير، كان زمان هدى بدران اعملي دوشه. لا هدى انت بتقول لك مين هيسمعني، هدى بدران بتقول لك انا مين هيسمعني، اعملي دوشه عند باب الشقه. انا كان في واحده جارتنا كانت هي ما كانتش كبيره في السن، تقريبا كانت اكبر مني 2 3 سنين، بس حضرتك تشوفها انا قعدت سنه اقول لها طنط، يعني سنه هي ساكنه جنبي في نفس الدور. انا ما عرفتش انها نفس الجيل، غير واحنا بنعمل الاتحاد ملاك، سنه بقول لها طنط رايح جاي وهي تقول لي ايه بسلم لي على ماما، هي كانت شافت ماما قبل كده، فاهم؟ فكانت بتظبط الموبايل بتاعها على الساعه 6 الصبح تقريبا، الاوضه اللي هي كانت بتنام فيها كانت جنب الاوضه فانا بصحى اصلا 6 الصبح على صوت وهي ما بتصحاش. يعني انا بصحى وتلاقيني بقى رحت اصلي وبتاع ورجعت والموبايل لسه بيرن. غريبة قوي الموبايل ده، ما شفتش أنا موبايل بيرن ساعة ونص. والله العظيم حصل ساعة ونص. أنا عايز أخبط عليها، عايز أخبط عليها ولا فأنا مش عارف أقولها طنط بقى بعد، ما عرفتش إنها الحقيقة. بص يا وليا اقفلي الموبايل، يا بطلي تصحي بدري، انت اصلا ما بتصحيش بدري، انا اللي بصحى بدري، بطلي تصحيني بدري. بس انا غيرت اوضه النوم في الاول، وبعدين غيرت الشقه اصلا. بريست ماس وذ ألسر، خدت اي حاجه يعني؟ خدت كيماوي ولا لا؟ لا، الست ما بيقلش عندها الاستروجين بعد انقطاع الدوره، ده خطا شائع، خطا شائع. الست بتنقطع عندها الدوره، دوره المبيض، بتقف دوره المبيض ماشي، لكن كده كده يعني بقيت هرموناتها اللي طالعه من النخاميه وطالعه من تحت شغالة، يعني بتنقطع دورة المبيض كتبويض. بريست ماس وذ ألسر هتتحسن والله، بس تقف معايا على النظام، مش هناخد كيماوي، مش هناخد حاجة، عشان يبقى الكلام واضح. صباح بتقولك أسماء جلاء اللي هي اسمها أصلا حاجة تانية، قالت لي اسمها حاجة تانية من شوية، تقولك كتر المتوبة دي واكلة كنافة. دي واكلة كنافة، لو مش واكلة كنافة تبقى محسودة. دي في حد من شوية قال نخش في الموضوع على طول يا دكتور، أنا بشكره إن هو طبعا يعني كتر خيره، يعني الراجل يعني نصحنا برضو عشان نخش في الموضوع على طول. أنا هسمعك، هسمع كلامك. بس والنبي ابعت نفس الطلب تاني بعد اذنك، عشان انا مستغرب. انا كاتب هنسهر سوا النهارده، لقيت واحد بيقول لي ايه يا ريت يا دكتور بس والنبي بدري عشان بنام. يا باشا بقول لك هنسهر، انت ما فهمتش الدعوه. الدعوه عند حضرتك مش متوفي شروطها، فانت مش مدعو انت للموضوع ده. مفيش حاجه اسمها سوفالدي، هاكس ولا بذور ولا حاجه، كل هذا هاري. حضرتك لما بتاخد بذور لا تهضم، البذور لا تهضم، فبالتالي بتقعد في قولونك وفي امعاءك تجرحهم ماشي، يعني انت هتتاثر ماشي، يعني افهم بقى الموضوع ده. حد قال لك محشي ورق الكرنب والبتاع، الواد مستفز قوي، هم عايزين نرد عليهم، هم فاكرين دي انت هتبقى شاطر كده. واحد سامح يقول لك والزغطه. ازيك يا وليد عامل ايه؟ لا مفيش حاجه اسمها فيروسات في الكبد اصلا، دي هكسه، دي هزاره، هم الهزاره بس وسعت شويه. دكتور عمرو النحاس ازاي حضرتك يا باشا؟ والله كنت لسه في سيرتك من شويه، كان لسه في دكتور رمض صديق وزميل. مش ما حلقتش يا ابني عليا النعمه، ما حلقت ايه؟ دقني ولا حلقت ايه؟ يا مين اسكت يا بابا، حلقت ايه يا بابا؟ دقني ولا شعري ما حلقتوش والله، لسه عايز اروح للحلاق بكره. شعري بقى بحلق، انا بحلق، لكن هو الاضاءه ممكن، انا بحلق ده زيرو. وليد الجوحي، انا دكتور صيدلي، كيف نمارس المهنه؟ والله انا مش عارف اقول لك ايه الصراحه، انت بالذات انا مش عارف اقول لك ايه، يعني انا مش عارف اقول لحضرتك ايه. انت البس هو سهره، يعني انا مش عارف ليه الاستاذ محمد صلاح حريدي، انا طبعا ما بحبش يعني اقول اسامي عشان الناس بتتكسف. اثاره اهي تاني، ندخل في الموضوع بليز عشان كلامك في العلم. انا بقى بص دلوقتي قدامي حل، دي عشان خاطر حفظت اسمك خلاص، يعمل لك بلوك يا تسكتي. ما بحبش حد يقول نخش في الموضوع. احلق يا حاج كامل.

لا التطعيم ضد العبط نزل، نزل بقاله شويه، نزل في السوق بقاله شويه، بس الناس هي مش عايزه، هو فرحان هو بيح. مزيكا مغربي. ايوه اللي باشا، انا ربنا خلقني اقيس ضغطي. انا مش فاهم، انا عايز افهم مين اقنعك بكده. لك انا بصحى من النوم اقيس الضغط ودماغ فرخ، ده دماغ فرخ. يقول لك انا ما بحطش حاجه بوق قبل ما اقيس الضغط، وبالليل اقيس الضغط برضو الساعه 5 6 كده، لان الضغط برضو زينه. اقوم اطمن على الضغط، هو مش لاقي حاجه يعملها باشا. في حاجات تانية يا باشا ممكن تعملها بقى، تثبت لك ان انت كويس. قوم اعمل حاجة تانية. لكن انت مش لاقي حاجة بقى، قيسوا لنا الضغط كده. طيب هاتوا لنا دلوقتي الدواء. ايه ده، دخلت الدواء وفرفر. طب نقوم نشوف حاجة نعملها بقى، يعني مفيش حاجة. فالراجل ده ما تبذلش معاه مجهود يا باشا. وبعدين لازم تكون مؤمن بحاجة، ان في حالات فشل عادي خالص، عادي. الضغط بيولد الانفجار، والعند بيولد الكفر يا أمينة سمير. بس لازم تكون انت دي النقطة دي لازم تكون فاهمها. يبقى انا هرجع تاني الحتة دي عشان الناس خدت الأدوية دي واتبهدلت. يعني زينب جمال اسماعيل، انا ما بحبش اقول الاسامي عشان ما اكونش بطلع الكلام بره، بس هطلع الكلام بره. بنتها خدت البتاع ده وجالها ورم ورا الشبكيه في عينها. الله، اتجوز ورفع يرفع الضغط. يا باشا لا، احزق ارفع ضغط. عايز ضغطك يترفع دلوقتي حالا. اسلام خليفه، لا تطعيم نزل التطعيم. حبيبي انا اما اجي اقول لك انت جيت تشتكي عندي وانا ما قلتلكش سبب الشكوى. ما هو السبب معناه امنعه تتحسن، مش انا هديك دواء للضغط. يعني ايه دواء للضغط؟ فانت اصلا ما كنتش بتشتكي من ضغط اصلا، انت بتشتكي ان انت دخت اول امبارح في الحمام او انت رايح الشغل جالك. فبدل ما يقولك ارهاق مثلا كلمه وخلاص، لا، لقينا حاجه نتسلى عليك بيها. ضغطك عالي، فانت بدات بعد كده تتابع ضغط، لان الكلمه المنتشره الضغط مرض مزمن. طالما خدت الدواء يبقى انت ماشي، لازم تمشي عليه. انت فاهم قصدي؟ الاستاذه هبه بتقول لي فين الفيديو اللي انت قلت عليه؟ صح، كلام والله، كلام يعني كلام حلو. ماشي خلاص يا هبه، ما تبقيش زنانه بقى. هو انت ايه ده؟ لا ابذل معاه مجهود ايه؟ انا حضرتك رجعت له الفلوس بتاعته بعد ما زعل لما قطعت الحته، لان تقريبا قطعت له سنه عزيز عليه يعني. فهو قال لك لا الراجل ده مجنون، مش هنكمل بقى. قلت له لا استنى، الظرف. طبعا الناس فاهمين انا اكتر واحد ما بطلعش روشتات، بس بطلع اظرف. انت فاهم؟ بص بص احنا هنعمل حاجة. هقلب دلوقتي الفيديو، الكاميرا. هنبص مع بعض شوية فيديوهات صغيرة كده سريعة، هرجع فيها حاجات قديمة. مين اللي بيرد على الكومنتات مع انك سايب ايديك يا دكتور؟ هو انت فاكرني يا ابني بايدين اتنين بس؟ انا عندي 8 ايدين ورجلين، انا اخطبوط يا استاذ ايهاب. ده تكون فاكرني قاعد لوحدي ولا حاجة؟ لا، ده احنا اقوى شبكة تجسس في العالم، وانا سايب ايديا اهو وبرد اهو. بص اهو، لا سحر ولا يعني اهو. اشكرك اهو. بص اهو، شفت اهو شغال هنا اهو. بص اهو. هنعمل حركة كده. بص هنعمل حركة، هقلب لكم البتاع دي، بس على الله ايه تيجي البتاع زي ما انا عايز. ماشي، نشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. ايه ده اللي انا عملته ده؟ انا جيت قعدت هنا بس ما عملتش حاجه. المفروض اقلب ده كده صح؟ بتقلب كده كده صح كده كده صح كده بيظبط اهو صح؟ حلو. امنع الضحك، امنع الضحك. ايوه. بص بص بص بص بص بص بص بص يا معلم يا معلم يا معلم. بص بقى بقى بص. الفيديو ده اللقطة دي اللقطة دي. بص انا برسم لك ايه. بص ده الصدر، منطقه الصدر، هو شال رئه حلو، وتحت دي دلوقتي القلب، والرئه التانيه هيشيلها. يبقى احنا كده في منطقه ايه؟ منطقه الصدر. ركز معايا بقى. بص هو دلوقتي نزل في منطقه الحوض بقى، قصدي البطن. بص بص اللي شاله ايه؟ اللي هو شاله دلوقتي ايه؟ بص ركز معايا بس. اللي شاله اقف هنا اقف. بص اللي تحت علامة البلاي دي الكبد والبطن هنا بدأت يعني. بص الحتة دي ده الحتة دي ده الحجاب الحاجز يعني. الحتة دي الحتة دي الحجاب الحاجز، وفوقيه الصدر ومنطقه الصدر اللي هو الرئتين والقلب والجريد فيسلز، او دي الاوعيه الحشوم يعني اكبر اوعيه في الجسم دي، اللي هو الاورطه والاوعيه الراجعه اللي هو الاورده الراجعه. هنا هنا ده الحجاب الحاجز، الحاجز ما بين الصدر وما بين البطن، تجويف البطن اللي انا بقى هريكه عليه اهو. اتفرج عليه وهو بقى بيشيله عضو ورا عضو يعني. تجويف البطن هو بيفكهولك بقى. فهو هشيل الاول حاجه ايه؟ هشيل الكبد. بص هشيل الكبد وهتلاقي تحت الكبد ايه بقى؟ بص تحت الكبد هتلاقي ايه؟ القوانص على طول. بص بص القنصه، هشيل الكبد اهو. بص الكبد المعده، شايف المعده؟ بص بص بص بص المعده اهي، هشيل المعده وتحت المعده القولون باين. بص يعني المعده اهي. بص المعده ادي الخرم اللي بيفتق، الخرم ده جاي منه المريء، يعني المريء جاي من فوق من هنا اهو، وجاي من الخرم ده. الخرم ده المريء عامل خرم في الحجاب الحاجز. الخرم ده لو اتفتح شويه بقى اسمه الفتق اللي انت بتحكي عليه، ولو المعده اتزقت منها شويه يقول لك عنده سلايدنج هيرنيا، يعني حته من المعده اتزحلقت فوق في الصدر ويرجع المعده، وتحت المعده بتكمل هنا بقى يعني 12 ورا، وادي القولون المستعرض اهو، وورا هنا القولون النازل يعني ورا ورا ورا في جنبك هنا اللي انت بتقول عليه الكلى بقى دايما. بص بقى فين الكليه بقى؟ اتفرج هتشوف الكليه فين؟ الكليه بابا غده في الظهر خالص، ما بتتسمعش ليها حس اصلا. بص شال ستومك، شال المعده، شال القولون اللي فوق، شال الامعاء الدقيقه، ادي القولونين اهو اللي في الجناب شايفينهم، شالهم. بص بقى فين الكليه مدفونه فين؟ دي مالهاش صوت يا بابا اصلا، ما بتتسمعش اصلا الكليه. احنا بقى عندنا مشكلة في حاجة، ان المحتوى اللي انا شلته ده، يعني المحتوى اللي انت شلته، انت شلت الكبد وشلت المعدة بالاحشاء زي العجل بالظبط، ما بتشفيه، بتشد من عند المريء وتقوم شايلها كلها على بعض، فبتلاقي الكرشة بالاحشاء كلها خرجت بره. بيفضل ده الطحال والكلى في الظهر. المشكلة بقى ان اللي لازق مع الكلى ورا الوعاء الكبير ده الاورطة والشريق والوريد الكبير ده الاجوف. فين البروستاتا؟ اهي البروستاتا تحت هنا، دي المثانة وتحتها البروستاتا في منطقة العجان. يبقى دي ايه؟ المثانة البولية وتحتها البروستاتا بالطا طاطا، وده السجمويد، دي الاس بتاع اللي هتعمل فتحة الشرجة اهي، دي اللي لفة لورا، دي اللي دايما الاكل والفضلات بتقف في الحتة دي، في الحته دي دايما الحته دي يقول لك الاكل، تحس ان الحته دي بطني واقف فيها الاكل. يبقى هنا